السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله النهاردة هنكمل باب المواقف في الوضوء، ومعانا المواقف المختلف فيها نتكلم في ثاني ناقض اللي هو لمس النساء. عندنا الحديث بتاعنا عن أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هنا العلماء اختلفوا، هل لمس النساء ناقض الوضوء أم غير ناقض الوضوء؟ والخلاف ده نتج عن أن العرب الكلام بتاعها بتطلق اللمس على معنيين، مرة على اللمس باليد ومرة بتكلم دي عن الجماع. فهل هنا في الآية أو لامستم النساء، هي دي الآية اللي عليها مدار الخلاف، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، هل اللمس هنا مقصود به اللمس باليد ولا المعنى البعيد اللي هو الجماع؟ طبعا المعنى الظاهر مفروض اللمس باليد، نقول المعنى البعيد لن في دليل، بالإضافة ان العرب كانت بتستخدم الكلمة دي اللمس معناها اللمس باليد او بتكلمي بيها عن الجماع. في ابن حزم قالوا ان لمس المرأة ناقض للوضوء، وقالوا إن الآية دي بتدل على إذا حدث اللمس ظهر اللمس، طالما حدث لا أو لمست من النساء يبقى كده إيه هو ناقض للوضوء. أبو حنيفة قال لا، اللمس هنا في الآية معناه الجماع، واستدل بأدلة منها إن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها، إلا أن يأتي إيه دليل يدل على نقض الوضوء. والآية هنا قال إن المراد بها الجماع وليس مطلق الملامسة، وعنده استدل بحديثين. حديث أم عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، كانت تنام ورجليها رضي الله عنها في يعني ما بينها وما بين ما بينها يعني هي فرد رجليها ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسجد يغمزها، شوفي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أول ما يغمزها تقوم إيه تانية رجليها عشان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإذا قام، فإذا قام من تصدى ترجع تاني من تشهد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلمس رجل أمنا عائشة رضي الله عنها عشان يغمسها، لازم طبعا يغمس الرجل، يغمسها عشان تضم رجليها وإذا راح يسكت. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش بقى من الصلاة وقال يا ده أنا كده نقض الوضوء، لا كان بيكمل الصلاة وده الحال عند قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث ثاني لأم عائشة رضي الله عنها بتقول إن هي افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، بتدور بتلمس كده ما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم إيه جنبها، فالتمسته قعدت بقى تدور عليه، فبتقول إيه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، بتدور وهي بتدور إيديها لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم والقدمين منتصبتين جنب بعضهم كده، وهو ايه ساجد، كان بيصلي صلى الله عليه وسلم. هو ساجد بيقول ايه؟ هو ساجد: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك. طب هنا هي لمست، طبعا الشاهد ان انها لمست قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه ويقول ان كده الوضوء اتنقض، لا كمل الصلاه عادي مفيش اي مشكله خالص. طبعا هنا الشافعي قال ايه؟ قال لعله كان من فوق حائل، قال ممكن تكون ام عائشه لمست النبي صلى الله عليه وسلم بحائل. طبعا الامام يعني طبعا يعني تاويل يعني في تكلف ومخالف للظاهر، يعني هي بتلمس بتدور على النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس حائل او تلبس جوانتي وتلمس تشوف تدور عليه؟ لا طبعا، يعني طبعا ده اللي ذهب اليه الشوكاني، قال لا التاويل ايه فيه تكلف ومخالف لظاهر ايه الحديث. الحنابلة والمالكية قالوا إذا كان المس بشهوة فهو ناقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض. جمع ما بين إيه النصوص، قال لا هناخد كل دول يعني نجمعهم كده ونقول بقى إذا كان ده بشهوة هينقض، من غير شهوة مش هينقض. طبعا ده يعني برضه مفيش أدلة عالية. طيب يعني إحنا نيجي نشوف هنلاقي ان في ادله كثيره من القران تدل على ان اللمس هنا المقصود به الجميع. لما مريم عليه السلام جاءها جبريل ليبشرها بعيسى عليه السلام، قالت ايه؟ زيد عندي ولد ولم يمسسني بشر. طبعا هنا ولم يمسسني بشر، هنا المس طبعا هنا واضح ان هو ايه يجيب عن الجنين، شعور بس باليد، وده اللي ينتج عنه ايه الوسط. عندنا كمان الآية: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. طبعا انتوا واخدين دي في سورة البقرة وتفسيرها، ما لم تمسوهن، طبعا هنا المراد ايه؟ ما لم تدخلوا بهن وتجامعهن. وعندك يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم النساء أو إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا هنا تدل على إيه؟ على إن الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ما فيش عدة بالنسبة له. هنا برضو اللمس هنا بمعنى الايه؟ الجماع. وعندنا حديث من عائشه رضي الله عنها، وعندك في المنزله عن هشام بن عروه عن ابيه قال: قالت عائشه يا ابن اختي، شوف من عائشه بتوضح بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدل بين زوجاته في المكث في البقاء معهم، وكان قل ما يوم الا وهو يطوف علينا جميعا. طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو معه 9 نسوه، فبتقول ما فيش يعني ايام قليله جدا اللي هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطوف علينا كلنا، يطوف عليهم كلهم من كل امراه، يخش عند كل امراه يكلمها ويحادثها وقد يقبلها وقد يحتضنها، ولكن فيدنو من كل امرأة، يدنو من كل امرأة يعني ممكن يقبل أو يحتضن يعني من غير، معلش مش عارفة دي في المنزلة نازلة عندك ولا لا، يكتب فيها هنا من غير مسيس أحسن، يعني هي مكتوبة كده من مسيس، لا من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. يبقى انت هنا من غير مسيس ايه؟ من غير جماع، لان قبل كده قالت ايه؟ فيبنو من كل امرأة من غير مسيس، يبقى يقترب من كل امرأة من غير ايه؟ جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت ايه؟ عندها. واخد بالكم؟ يبقى اذا الحق يعني هنا يعني معنى الايه او لامستم النساء معناها ايه؟ او جامعتم النساء. ده طبعا عند الجماع ده طبعا بيعتبر حدث اكبر وجب ايه؟ يجب الغسل. طبعا هنا كده ما ذهب اليه ابو حنيفه هو ايه؟ هو ما دلت عليه الادله ان لمس المراه غير ناقض، لمس الرجل للمراه غير ناقض. هنا لازم نفرق ما بين حاجتين، ان لمس المراه الاجنبيه من غير محارم ده يحرم، ياثم الرجل لهذا الفعل، ولكنه غير ناقض، دي حاجه ودي حاجه. دي نربط ما بين ده وما بين ده. الرجاله ما تقدرش تتكلم عن الستات تقول لك احسن تنقض، لا انت اتيت كده بمحرم، الوقت مش هتنقض ولكن ايه؟ اتيت بمحرم اللي انت فعلته ده تأثم عليه. طبعا يعني ما مس النبي صلى الله عليه وسلم قط امراه يد امراه لا تحل له. ولئن يطعم احدكم بمخيط من حديد خير له من ان ايه؟ يمس امراه لا تحل له. فطبعا دي هنا القضية ودي قضية. بالإضافة طبعا ان في طبعا اجماع من العلماء على انه لا يجوز للرجال ان يمسوا النساء سواء كان بجوانتي او بحائل او بدون حائل. ده اساس يحرم، وده عليه يعني اجماع العلماء كله انه لا يجوز للرجل ان يمس امراه لا تحل له سواء كان بحائل او بغير حائل، ده عليه اجماع. طيب هنا برضو عندك نقطه مكتوب كده الشافعي فرق بين المراه الاجنبيه وغير الاجنبيه، لا معلش اكتب لي الشافعي، هو مش الشافعي اللي فرق التفريق بين عطاء. وطبعا عطاء ده يعتبر من السلف، وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه ولا يصح هذا عن احد. كلام ده ما صح عن احد من السلف، ان في فرق بين المراه الاجنبيه وغير الاجنبيه، ان الاجنبيه ينقض الوضوء اما غير الاجنبيه فلا ينقض الوضوء، ده تفريق طبعا لا دليل عليه. مش كده يا بنات؟ في أي سؤال في الجزئية دي؟ طيب عندنا ثلاثة برضو من النواقض المختلف فيها نفس الذكر، وده عندنا حديثين، حديث طلق علي بن طلق بن علي قال رجل يا رسول الله مسست ذكره، أو قال الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ بيسأل رجل مس إذا مس العضو بتاعه الذكر بتاعه هل عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضع منك. دي حاجة من تكوين جسمك، دي حاجة من جسمك، هتتوضى لها ليه؟ نقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث بقى بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. طبعا هنا امر، فليتوضا هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عندنا هنا حديث بصرة من مس ذكره فليتوضا، ده كده بيدل على الوجوب. حديث طلق بيدل على ايه؟ عدم الوضوء. طيب طبعا هنا حديثين بالكيفيه دي هيبقى ظاهرهما التعارض، حاجه ده يعارض ده. هنا بقى اختلف العلماء. مالك الإمام أحمد الشافعي قالوا إن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث بصرة بنت صفوان، وقالوا إن حديث طلق ماله ضعيف، ضعف حديث طلق. أبو حنيفة قال لا، حديث طلق ده حديث قوي وبيدل على ان مس العضو ليس بناقض من الوضوء، وده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. طبعا يعني في بعض العلماء ذهبوا الى النسخ، النطاق ده كان اول الاسلام، وبعدين بصرى ده في اخر الاسلام. ولكن طبعا زي ما درسنا عن الماضي، النسخ لابد له من دليل. وبعدين يعني زي ما احنا عارفين يا بنات، احنا ما بنلجاش للنسخ الا لو تعذر الجمع عند تعارض الأدلة. أول حاجة يجب أن نفعلها الجمع عشان نعمل بكل الأدلة. إن لم نستطع الجمع، لو ما عرفناش نجمع، بنتجه للنسخ. بس النسخ لابد له من إيه؟ من دليل يدل عليه. واخدين بالنا؟ طيب إن ما كانش نلجأ إلى إيه سنة تانية؟ ها؟ لو في حديثين ذاهما التعارض وما عرفناش نجمع وما فيش أدلة على النسخ، بنلجأ إلى إيه بعد كده؟ حبيبة قلبي، قلنا النسخ الدليل، وهنا مفيش دليل على النسخ. أنا بقول سؤال، لو في حديثين ظاهر هما التعارض وتعذر الجمع ومفيش أدلة على النسخ، هنعمل إيه؟ ثالث حاجة إيه؟ حد من أصول الكلام ده العام الماضي. بنلجأ إلى الترجيح يا بنات، بنلجأ إلى الترجيح. لا، عشان كده نراجع أصول أولى شوية. الترجيح، برافو، صح، الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. طيب هنا طبعا يعني الحديثين ظهرهما التعارض صحيح، ولكن ممكن الجمع ما بينهم. وده اللي عمل به ابن حزم، وفي رواية لأحمد ورواية لأبو حنيفة، قالوا إن هنا في أمر به الوضوء، وبعدين أقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. إذا إذن هنا إيه؟ نجمع على إيه؟ الاستحباب، لأن فينا إيه؟ أمر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، يبقى الجمع هيكون على إيه؟ على الاستحباب. وده اللي ذهب إليه ابن حزم، ورواية عن أحمد، ورواية عن أبو حنيفة. ماشي كده يا بنات؟ دي طبعا سهله يعني، ما فيهاش حاجه، بس ايه، محتاجه حته الاصول اللي احنا درسناها العام الماضي. طيب هنخش في اكل لحوم الابل، وده رابع ناقد مختلف فيه. وهنا طبعا عندنا حديث جابر بن سمره رضي الله عنه، ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم: اتوضا من لحوم الغنم؟ يتوضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت. ان شئت دي بتدل على ايه يا بنات؟ ان شئت تدل على ايه كده؟ او ده اسلوب ايه؟ او دي صيغه ايه؟ لا، مش تخيير، احنا خدناها العام الماضي، اسمها ايه دي؟ ده تخيير كده، ده بقى ايه حاجه كده يعني؟ لا، اسمها ايه في الاصول؟ تدل على ايه؟ ان شئت. ماشي، استحباب حبيبة قلبي، اسمها ايه دي؟ اللي بتدل على الاستحباب صحيح، بس دي اسمها ايه؟ نسينا فعلا. لا يا بنات، لا، نراجع اصول اولى. خدي بالك ان انت عندك الامتحان بتاعك اوبن بوك، ولكن يلزم الفهم. يلزم الفهم. يعني المذكرة هتكون معاكي في الامتحان عشان بس تاخدي منها الادلة، لكن لازم تكوني فاهمة انت هتجاوبي ازاي. طبعا ده اسمها صيغه التمريض، وخدناها العام الماضي، وقلنا دي بتدل على الاستحباب. ان شئت هنا دي يعني ان حبيت، صيغه التمريض. لولا، كل ده يعتبر من صيغ التمريض. طيب قال: اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. شوفي هنا يا بنات، اتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. يبقى هنا ايه؟ واجب. شوفي نعم، يبقى هنا واجب ايه؟ واجب الوضوء من اكل لحوم الابل. طيب هنا في اختلاف ما بين العلماء على هذا الامر. الجمهور قالوا ان اكل لحوم الابل ليس بناقض. ذهب الجمهور الى ان اكل لحوم الابل ليس بناقض للوضوء. فاكرين بالكم؟ طب ليه مش ناقض؟ قالوا: ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام قال: توضأوا مما مست النار. طيب ماشي، يعني إيه توضأوا مما مست النار؟ اي حاجه يعني بنسويها او بيتم النضج بتاعها على النار مباشره اللي هي الشوي يا بنات. تعرفين طبعا معظم اكل العرب كان شوي، يشوي الخرفان، يشوي الجمال. طبعا بالنسبه لنا هنا زي ايه فكره الشوي كده على الفحم، لحمه بقى المشويه على الفحم مباشره، او مثلا الذره المشوي، او العيش مثلا كنت تعمليه على البوتاجاز. يبقى هنا ايه النار بتلمس الاطعمه دي مباشره. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ياكل اي شيء مسته النار بيتوضأ، وكان بيؤمر بكده، توضأوا مما مست النار، أمر على وجوب. طيب في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين كما قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أكل مما مست النار ولم يتوضأ. يبقى هنا تدل على إيه؟ تدل على إيه؟ أكل من الحاجات اللي مسيتها النار دي على إيه بقى يا بنات؟ قولوا أنتوا بقى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن إحنا نتوضأ من مسة النار، وبعدين ترك. ليه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كل من مسة النار ولم يتوضأ؟ طب يعني نعمل إيه بقى؟ ناخد بإيه؟ ولا زي هنا دول ظاهر هما التعارض. أول حاجة نعمل إيه؟ يلا سنة أولى يا سنة تانية عشان نتوضأ. هو ده كده نجمع. أيوه كده يا صفاء، برافو عليك. نجمع تبقى على إيه بقى؟ ها النبي يأمر ثم يترك، ما عملش الأمر ده. نجمع يبقى على إيه يا بنات؟ الوضوء مما مست النار هيبقى على إيه؟ لما ناكل حاجة مما مست النار يكون على إيه؟ يلا يا سنة تانية على استحباب، برافو عليك. ماشي كده؟ طيب يبقى إذا الوضوء مما مست النار هيكون على إيه؟ استحباب. طيب هنا قالوا أهو، يبقى برضو الوضوء من أكل لحوم الإبل ليس بنقض، ولو حبينا نتوضأ نتوضأ، ولكن ليس بنقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. طبعا هنا يا بنات يعني الإمام أحمد وابن حزم وأيدهم طبعا النووي وابن تيمية قالوا لا، أكل لحوم الإبل ناقض. وقال النووي بأن حديث ترك الوضوء من مسة النار عام، ده عام على كل حاجة، مخصص بحديث الوضوء من أكل لحوم الإبل، أي أنه لا يتوضأ مما مست النار إلا من لحوم الإبل. يبقى ترك الوضوء مما مست النار ده كلام النووي طبعا، بيقول إن ده حاجة عامة بتعم كل شيء إلا ها الأكل من إيه؟ من لحوم الإبل. عشان كده يجمع يعني ما بين إيه؟ النصوص. وبعدين قال لك إيه كمان؟ إن هذا الأمر وهذا أمر آخر. يعني معلش الوضوء مما مست النار ده حاجة، و أو ترك الوضوء مما مست النار دي حاجة، والأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل حاجة تانية خالص. شوف هنا إن هذا أمر وهذا أمر. فمن الذي قال أن الوضوء من لحم الإبل لأنها مست النار، بل الوضوء منها ها سواء مستها النار أم لا؟ خدي بالك احنا نتوضى من لحم من اكل لحوم الابل سواء اللحمه دي اتشوت على النار او سلقناها او اكلناها كده نيه. باي حال هتطبخ اللحمه دي او هتتاكل كده واجب علينا ايه؟ الوضوء. يبقى اذا دي قضيه ودي قضيه. ابن حزم قال ايه؟ قال الأمر الوارد بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو حكم خاص بها. الوضوء من أكل لحوم الإبل ده حاجة خاصة بالإبل فقط، سواء بقى مستها النار أم لم تمسها النار فيجب منها ايه؟ الوضوء. فحكمها خارج عن الاخبار الوارده بالوضوء مما مست النار. يمكن بالك يا بنات، وده اللي ذهب اليه طبعا النووي وابن حزم والامام احمد وابن تيميه، ايدهم على كده ان الابل دي ليها حكم خاص بها، لان سواء مستها النار شوينا اللحمه دي او سلقناها او اكلناها نيه، سواء بقى الكبده او كده قطعت واتاكلت نيه، كل ده ايه؟ وجب الوضوء. لان هنا الصحابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اتوضا من لحوم من ابل؟ قال: نعم. يبقى هي اللحوم بتاعت الابل دي ملهاش دعوه، قضيه بقى من ممسك النار ده خاص بحاجه تانيه او عام على كل ما يمس النار، ولكن لحوم الابل دي ايه؟ دي حاجه تانيه لوحدها ملهاش علاقه بمما مس النار. فطر المؤمن. واضح كده يا بنات؟ يبقى اذا مذهب الجمهور هنا يكون ايه؟ مرجوح. واضح في المساله او مدلف عليه الادله ما ذهب اليه الامام احمد وابن تيميه وابن حزم والامام النووي. ماشي كده يا بنات؟ طيب بيقول لك هنا، وطبعا احكام الابل، فاحنا يعني العام الماضي خدنا الاحكام الخاصه بالابل كلها، ولكن انا بذكر لك بس يعني حكم منها، يعني ان يعني ان اعرابي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تدركنا الصلاه ونحن في اعطان الابل. اعطان الابل يعني الاماكن المتواجده فيها الابل، سواء كانت الحظيره بتاعتها او حول الانهار او حول البيار عشان تشرب الميه دي. مكان تواجدها وانها تبرك في هذا المكان، يعني بيقول بتدركنا الصلاه ونحن في اعطان الابل. خلي بالك هم كانوا يعني الابل دي بالنسبه لهم هي، هم اللي بيسافروا عليها وبيقضوا عليها حاجتهم، فيعني دايما كان عندهم ابل ومتواجده معاهم. فبيقول له ان الصلاه بيحين وقتها واحنا متواجدين في ايه؟ في اماكن تواجد الابل. افنصلي فيها؟ نصلي في الاماكن دي؟ فقال: لا. يبقى هنا في ايه؟ نهي عن الصلاه في اعطار الابل. قال: افنتوضا من لحومها؟ متوضا من لحوم؟ قال: نعم. قال: افنصلي في مرابض الغنم؟ اماكن بقى حظائر الغنم؟ قال: نعم. قال: افنتوضا من لحومها؟ قال: لا. يبقى اذا الابل دي لها ايه؟ احكام خاصه. طبعا كلها امور تعبديه. سمعنا واطعنا. نتوضا من لحوم الابل؟ حاضر. لحوم الغنم مش هنتوضى منها؟ حاضر. مما مست النار مستحب لينا ان احنا نتوضى منها؟ حاضر لو اكلناها. هكذا يا بنات، كلها امور تعبديه محضه. طيب بعد كده تغسيل الميت وحمله، ده يمكن برضو اخذناه العام الماضي وهو ما فيش فيه حاجه، يعني يعتبر شيء سهل وبسيط. طبعا حديث ابو هريره هو حديث بتاع الباب بتاعنا: من غسل ميتا فليغتسل، الا يغسل ميت. معلمتي من الراجح في اقوال العلماء في لحوم الابل تقول هي، ده سؤال ليها هي ترد. هل ما ذهب اليه الجمهور اللي ربط ما بين ترك الوضوء مما مست النار وما بين اكل لحوم الابل؟ ده اللي ذهب اليه الجمهور. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يبقى اذا برضو هنترك الوضوء من اكل لحوم الابل. ولا اللي ذهب اليه ابن حزم والامام احمد وابن تيميه والنووي الى ان لحوم الابل ليها احكام خاصه، وده هنا يعتبر ربط ما بين قضيتين مختلفتين، دي حاجه ودي حاجه. يبقى الراجح ايه؟ يبقى هنا ايه يا بنات؟ يعتبر هنا ايه؟ مين؟ مين اللي معاه الدليل؟ مين اللي معاه الدليل يا بنات؟ صح؟ ابن حزم والامام احمد والنووي وابن تيميه. صح كده؟ من يا ريت يا بنات ان يعني الزلم يبقى معاه، يعني يخشوا على الغرفة معانا يعني افضل طبعا. طيب لمس. طيب عندنا بعد كده تغسيل الميت وحمله. عندنا حديث ابو هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اللي هيغسل ميت ايه يغتسل، واللي يحمله ايه يتوضأ. طبعا ده كده طبعا يعني ده بيدل على الوجوب، ولكن يعني حدث نسخ لحديث من غسل ميتا فليتوضأ. اللي يغسل الميت يتوضأ. طبعا بعد كده جه بقى الأمر بحديث ابن عباس، ده يعني يعني الأمر هنا كان بنسخ الحديثين السابقين: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. ليس عليكم في غسل لما نغسل ميتنا ان احنا نغتسل، اذا غسلتموه لو غسلناه. ليه؟ ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايه ايديكم. يكفيكم ان احنا ايه نغسل ايدينا بعد تغسيل الايه الميت، هو ده بس اللي يكفينا. يبقى مش هيلزمنا لا غسل ولا وضوء، ولا حتى اللي يحمله هيتوضا ولا اي حاجه من ده. كل ده اتنسخ، وبقي حكم ايه؟ ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم يكفيكم ان تغسلوا ايه ايديكم. يبقى اللي هيغسل ميت هيغسل ايديه بعد ما يغسله فقط لا غير. طيب بعد كده عندنا نزول دم الاستحاضه. طبعا احنا العام الماضي درسنا الاستحاضة والحيض، درسناها يعني باستفاضة، ولكن هنا في كتاب بلوغ المرام عندنا الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. ها ينزل علي الحيض على طول وما بتطهرش أبدا، أفأدع الصلاة أسيب الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. يبقى ده إيه اللي نازل على طول؟ ده مش حيض، خدين بالك يا بنات، ده مش حيض. لما يجي ميعاد الحيض بتاعك، طبعا الحيض بيبقى له وقت معين، هي بس بينزل مرة الشهر، وبينزل ومعاه ايه بالاعراض بتاعته، بنعرف ان ده ايه حيض. لما يجي الحيضة بتاعتك دعي الصلاة، وقت الحيض بتاعك دعي الصلاة، ولما يخلص الحيضة تعملي ايه؟ واذا اكبرت انتهى الحيض فاغتسلي. هتختفي من الحيض. طيب عنك الدم ثم صلي. طبعا في زياده: ثم توضئي لكل صلاه، عشان ايه؟ الاستحاضه. يبقى هنا الحديث بيدل على ان الاستحاضه ايه؟ اللي هي طبعا الاستحاضه يا بنات زي ما انتم عارفين هي نزول الدم في غير وقت الحيض. ده تعتبر ايه؟ ناقض الوضوء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفاطمه بنت قبيش: ثم توضئي لكل صلاه. يبقى اذا الاستحاضه هنا ناقضه للوضوء، لأنه يلزمها أن تتوضأ لكل إيه صلاة. قال الجمهور: يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا فرغت من صلاتها اتنقض وضوءها. ده قول مين؟ الجمهور. خدي بالك إن هنا في خلاف في المسألة دي. ده طبعا هل الاستحاضة دي أو الوضوء ده أول ما تصلي، يعني مثلا أنا توضيت، وطبعا هنا يلزمك الوضوء لكل صلاة، توضيت وصليت الظهر أنا مستحيضة عندي استحاضة، هنا على رأي الجمهور بيقول لك أول ما تخلصي صلاة الظهر طبعا السنن بتاعتها وضوء كده ينتقض. ده اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا هنا يعني الإمام مالك قال لأ، الوضوء مش هينتقد إلا لما يخلص وقت الصلاة دي اللي هي ايه؟ وقت الصلاة اللي انا صليتها، لان هنا قال توضئي لكل صلاة. يبقى اذا مع اذان الصلاة القادمة هي ايه؟ هينتقض الوضوء. ده اللي ذهب اليه الامام مالك، بحيث ان انا يعني هو الامام مالك يقصد ايه هنا مخالف للجمهور؟ انت دلوقتي اتوضيتي وصليتي الظهر بسننه، بيقول لك ان انت كده تعتبري متوضيه، ودورك امتى يتنقض؟ اول ما ياذن اذان العصر ينتقد وضوءك دلوقتي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاه. يبقى اذا الوضوء هينتقد امتى؟ بعد ما ينتهي وقت الصلاة كلها. وطبعا وقت الصلاة هينتهي بأذان ايه؟ العصر. ده اللي ذهب إليه مالك. وابن تيمية قال إنه لا يلزمها الوضوء إلا أن تأتي بناقض آخر. لا يلزمها الوضوء إلا أن تأتي بناقض آخر. لكن طول ما هي متوضية خلال الوقت بتاع الصلاة ده كده هي ايه؟ تعتبر يعني على وضوء. حد بقى تصلي، حد تلمس المصحف، طبعا مفيش مشكله خالص بلمس المستحاضه للمصحف. واخدين بالكم؟ لان هنا هي تعتبر ايه؟ كده متوضيه. بس اول ما يأذن الاذان التالي للصلاه اللي هي صليتها دي كده ايه؟ بينتقد الوضوء بتاعها ويلزمها انها تتوضا للصلاه ايه؟ في أي سؤال يا بنات؟ طبعا ما ذهب بإمام مالك هو إيه؟ هو الحق. إن الوضوء بالنسبة للمرأة المستحاضة بيلزم لكل صلاة، وأول ما يؤذن الأذان اللي بعد الصلاة اللي صليتها دي بينتقد الوضوء، وواجب عليها إنها إيه؟ تتوضأ وضوء آخر للصلاة اللي إيه؟ اللي الأذان أذن لها دي. طيب عندنا بعد كده حديث عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر. وطبعا دي احنا يعني درسناها العام الماضي الاستفاضه، ولو تتذكروا ان الطاهر ده بيبقى طاهر من الحدث الاصغر او الحدث الاكبر او الحدث او الشرك، لان طبعا هنا كلمه طاهر كلمة مشتركة بتعني الطهارة من ثلاث من ايه؟ من هذه الثلاث. وطبعا لم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بانها الطهارة من ايه بالظبط؟ هل الحدث الاكبر او الاصغر او الشرك؟ اذا هنا ايه؟ مش كلمة مشتركة، المفروض ان هي ايه؟ بنحملها على كل معانيها. يا حبيبتي. هنا طبعا سؤال تاني. هنا يا بنات الجمهور قالوا ان الوضوء بينتقد اول ما تخلصي الصلاه. الامام مالك قال لا، طول الوقت بتاع الصلاه ده لحد ما يؤذن الاذان للصلاه اللي بعد كده كل الوقت ده ايه؟ تعتبري ان انت متوضيه. واخدين بالكم؟ قال ان الوضوء هينتقد عند الاذان، عند انتهاء وقت الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. كل صلاة لها وضوء. صح كده؟ في أسئلة تانية يا بنات في الجزئية دي؟ طبعا. لاحظتي ده احنا قلنا يا بنات ان العام انتوا نسيتوا الحاجات اللي خدناها في الاستحاضة. الاستحاضة دي يا بنات حاجة بتبقى زي الحيض كده نازل. بس هو دم غير نجس، دم غير نجس طبعا، لكن الحيض ده نجس بإجماع العلماء، لكن الاستحاضة ده دم بيبقى ملازم للمرأة بس بيبقى في غير وقت الحيض، وبيبقى نتيجة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ عرق. وطبعا يعني تكلمنا العام الماضي عن ايه حكم الاستحاضة طبعا، عادي ولازم ينزل يعني. هنا بتقول هل دم الاستحاضة اثناء الصلاة عادي؟ طبعا يا بنات هو بينزل، هو نازل على طول، هو لا ينقطع، هو لا ينقطع. ماشي كده؟ من اول ما يأذن الاذان كده بايه؟ الوضوء بينتقل وإيه بتتوضى تاني لإيه؟ للصلاة لإيه اللي بعد كده. طيب هنا يعني إحنا تكلمنا لا يمس القرآن إلا طاهر، وطبعا يعني إحنا تكلمنا فيها العام الماضي يعني، فطبعا مش هنعيد تاني الكلام فيها، ولكن طبعا الحديث هنا لأنه مذكور فيه بلوغ المرء. طيب بعد كده عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني على كل أحواله. طيب في حديثين وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إني قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، صحابي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوء صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك، ألا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. أنا ما منعنيش إن أنا أرد عليك إلا إني كره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يذكر الله عز وجل إلا على طهارة. بعد ما خلص الوضوء بتاعه إيه رد عليه السلام. طيب وهنا عن ابي جهيم عن ابن الحارث قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يمكن احنا اخذنا الحديث ده العام الماضي في التيمم، من جزء التيمم على كل شيء. شوفي هنا حتى ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، أقبل على جدار حائط، جدار حائط، جدار يعني حائط، فإيه خبط بإيديه الحائط ومسح إيه وجهه ويديه تمام يعني، وبعدين إيه رد عليه السلام. طبعا الحديثين كده دول بيدلوا على إن إيه كراهة ذكر الله عز وجل على غير إيه طهارة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يرد السلام إلا بعد ما كمل الوضوء. في حديث أبي جهيم ما ردش السلام حتى ايه تيمم وبعدين رد عليه ايه السلام. يبقى هنا بيدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ايه بنات كرهت، كره يبقى هنا الكراهه، يبقى هنا بيدل على ايه على كراهه الذكر على غير طهارة. طيب احنا عندنا اجماع من العلماء على نسخ حكم كراهه الذكر الا بطهارة، الحكم ده اتنسخ تنبالك، وده عليه إجماع من العلماء كلهم إن الحكم بقراءة الذكر على غير طهارة ده اتنسخ. وطبعا عندنا أحاديث كتيرة بتدل على النسخ. شوفي هنا عندك دعاء الجنابة عندما يجامع رجل امرأته بيقول إيه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان إيه ما رزقتنا، ده هو هنا يعني يعني مش حدث أصغر، ده حدث أكبر، ولكن بيذكر الله عز وجل اللهم. واخدين بالكم كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام وهو جنب ولا يمس الماء، خدناه العام الماضي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أذكار قبل النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بالقرآن قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكان بيمسح بها ايه جسده كله اذكر قبل النوم. وكمان دعاء التعاري من الليل، لو واحد قلق بالليل بيقول الدعاء ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي، يعني بعد كده بتقول اللهم اغفر لي، او دعا لو دعيتي ان شاء الله عز وجل ايه مضمن استجابه دعاء الله عز وجل. فاذا توضا وصلى قبلت صلاته. طبعا ده بيدل يا بنات على ذكر الله عز وجل على غير ايه طهاره، لان هنا الواحد نايم ده النوم ده ناقض للوضوء، وصحي من النوم هو كده ايه على غير طهاره، ما هو بيذكر الله عز وجل. وطبعا في حجه الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي، هو ده اللي منعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وده يعني حدث اكبر. قال لها ايه؟ كل حاجه بيعملها الحاجه اعمليها الا الا تطوفي بالبيت ولا ايه تصلي. هو دول بس المفروض المراه الحائض ايه ما تعملهمش. طيب، وطبعا هنا بيقول لك يعني ان كان الذكر على غير طهاره مكروه في اول ايه الامر، ثم نسخ الى الايه؟ الى الاستحباب. طبعا الجمهور على انه يستحب الوضوء لبعض الاذكار، واحنا عارفين ان الوضوء يستحب ليه بعض الاذكار، زي مثلا ايه دعاء الطهار من الليل والاسفل، دعاء اللي بيتقال قبل النوم، وانت قلتيه اخر اجعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر كلمات تتكلم بها، وبيكون الواحد على وضوء وبيقول الذكر ده بايه؟ بيموت على الفطره، بيجعلها اخر حاجه يتكلم ايه؟ طبعا على استحباب. طيب، هنا اخر حاجه يتكلم فيها في الباب دوت، باب العقد الوضوء، القي. قي بنات اللي هو ايه؟ ترجيع، واحد يرجع. يعني الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا. طبعا هنا يعني نجاسة الحيض، يعني للأسف نجاسة القي مختلف فيها. لكن طبعا يا بنات يعني هنا حتى سبحان الله كما قال الشافعي، يعني مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني قاء فتوضا، ولكن ما قالش ان ده ايه نجاسة ولازم نغسلها ولازم نزلها وتطهر بهذه الكيفية. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يأمر يعني بغسل مثلا أي حاجة سقطت عليها الطيب. طبعا ده كله ده يبقى ايه من باب الاستقذار، بس يزيلي ايه؟ يزيلي الوسخ ده، ولكن ليس بنجاس. ويعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا، دي بياخذ منها الاستحباب، لان ده مجرد فعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، ما قالش مثلا اذا قاء احدكم فليتوضا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بتكون بهذه الكيفيه مجرد فعل، فده بياخذ منه ايه؟ الاستحباب. بياخذ ايه؟ العلماء يعني دي بتدل على الاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء يفعل ولا يتكلم، يدل على الاستحباب. وده ما ذهب اليه ايه؟ الشافعي. طبعا هنا يا بنات ما ذهب اليه ايه؟ الشافعي، ان لو واحد استقاء يعني قاء رجع، هنا يستحب له الرجوع. وهي طبعا يعني واضح في المسألة دي. حد لي أي سؤال يا بنات؟ حد لي أي سؤال في الجزئية دي؟ احنا كده خلصنا باب نواقض الرجوع، وقلنا هنا باب المسعى الخفين، عبال ما نشوف كده كان في أي أسئلة. باب المسعى الخفين، طبعا احنا عندنا باب المسعى الخفين، وعندنا باب غسل، وخلاص كده ايه مش بايه نتكلم ابواب الغسل، عندنا باب المسعى الخفين وابواب الايه الغسل. في حاجه، في اي سؤال يا بنات؟ طيب، عندنا باب المسح على الخفين، وعندنا الحديث بتاعنا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يعني عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. سرية دي بتبقى عددها أقل من الغزوة، بتبقى عدد قليل يعني من حوالي كده 12 15 صحابي، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. طبعا هنا العصائب يا بنات اللي هي إيه؟ كل ما يعصب الرأس. احنا قلنا يا بنات الراجح في القيء إيه؟ راجح القي ان هو اذا حد استقاء رجع على استحباب ان يتوضا. بس استحب له فقط لا ده دي الشفاهة. ماشي، أي سؤال تاني عشان احنا نخش الباب تاني؟ لو كان في سؤال أو أسئلة تانية عشان إن شاء الله نخش في باب النفع والخير، ناخد منه قدر قليل ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. طيب، عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والفساشن. العصائب دي كل ما يعصب به على الرأس، يعني كل ما يربط به على الرأس، أي حاجة ربطها على الرأس بتاعتك يجوز إن أنت تمسحي عليها. دي معنى العصائب. طب والتفاخيم؟ التفاخيم دي زي ما يعني خدناها العام الماضي، ده إيه؟ كل ما يسخن به القدم. كانوا يعني بتبقى زي لفافات كده من قماش أو من الصوف، وبيلفوا بيها ايه؟ رجلين عشان يعني يدفوا القدم. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم انها ايه؟ ممكن يمسحوا على التفاخيم دي. وعن المغيره بن شعبه قال: توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التفاخيم والجوربين والنعلين، وايه كمان؟ والمغيره بن شعبه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفي. بيوطي عشان إيه؟ ينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على إيه؟ وأمر بالمسح على إيه؟ التفاخين. طبعا أنا بتكلم على اللي بيتلبس في القدم، العصائب دي بتتلبس على الرأس مالناش دعوة بيها. خلاص خدنا الجزئية دي في الوضوء. هنا بنتكلم على اللي بيلبس في القدم. ايه بقى اللي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيلبس على القدم؟ عندك التفاخيم والجوارب اللي هي الشرابات والنعلين للأحذية والخف. ايه الخف؟ دي بتبقى حاجة كده يعني ما بين، يعني دايما بنقول حاجه بتبقى رقيقه اخف من النعل شويه واثقل من الجلد. دول الاربع حاجات اللي مسح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب حكم المسح على الخفين اختلف فيه العلماء، جائز على الاطلاق، وده اللي قال به الجمهور ان يجوز المسح على الخفين على الاطلاق. جائز في السفر دون الحذر، ده قال به بعض العلماء، ولكن طبعا الاحاديث هنا بترد عليه، الحديث هنا بترد عليهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح في كل أحواله، ما فرقش النبي. الذي يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين بين سفر وحضر، فطبعا لا دليل عليه. المنع على الإطلاق طبعا ده يعني مذاهب بقى بتاعت الروافض والخوارج، وده طبعا احنا لا يعتد به، لا ايه؟ لا يعتد به، سواء بقى الشيعة الخوارج الروافض كل ده ايه؟ ما يعتد به بالاقوال بتاعته. طيب هنا بيقول لك النووي ان هو نقل الاجماع على جواز المسح على الخفين. في اجماع من العلماء على المسح على الخفين سواء لحاجه او لغيرها. يعني سواء انت مثلا الجو برد، رجلك تعبانه، في مرض، لا. هنا على اطلاق. ده عليه اجماع من العلماء. قال الحافظ: وقد صرح جميع الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. طبعا خط متواتر. وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانية ومنهم العشرة. يعني حتى حد التواتر بتاعه يعني وصل لعشر ايه؟ رجال رووا أحاديث المسح على الخفين. طيب هنا اختلفوا في هل يجب في المسح على الخفين ان يكون الخفين دول او الشرابين او الشرابات اللي امسح عليها دي او التفاخين او النعل اللي امسح عليه ده، هل يجب ان يكون ساتر لمحل الفرض من الغسل وهو الكعبين مع القدم، طبعا انتوا عارفين لما بنغسل القدم بنغسل القدم كلها لحد الايه؟ الكعبين، اللي هم العظمتين دول، اللي هم ما بين المفصل اللي ما بين القدم وبين الساق، دول طبعا داخلين في الغسل. فهنا الجمهور، او مش الجمهور كمان، المذاهب الاربعه اللي هو ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، الاربعه اصحاب المذاهب الاربعه قالوا ان يجب او من شروط المسح على الخفين ان يكون ساتر لمحل الفرد من الوسط وهو الكعبين مع القدم. كل ده لازم يكون ايه؟ الخف مغطي ايه؟ مغطي المنطقة دي كلها، سواء بقى كان خف، كان حذاء، كان جورب، كان فساخين، لازم تكون مغطية القدم مع ايه؟ مع الكعبين اللي هي العظمتين اللي ايه؟ اللي احنا بنغسل، يعني المنطقة اللي بنغسلها كلها في ايه؟ في القلب. ده اشترطوا أصحاب المذاهب الأربعة. طبعا احنا قلنا في خلاف، طب هم ليه قالوا كده؟ هم طبعا الدليل بتاعهم يعني قاسوه على الوضوء نفسه، قالوا ان احنا في الوضوء بنغسل القدم والكعبين، يبقى برضه هنا عشان نمسح لازم يكون الخف او النعل او الجورب او التسريح تكون مغطيه ايه؟ كل محل الغسل من ايه اللي احنا بنغسله في الوضوء اثناء الوضوء. ابن حزم قال ان فان كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما. دلوقتي ابن حزم بيقول لك ان الخفين لو مقطوعين تحت الكعبين، واخدين بالكم يعني الحذاء اللي انا لابساه او الشراب اللي لابساه مش مغطي الكعبين، عارفه يا بنات زي ما تكون لابس سابو كده، لما تكوني لابسه سابو من غير ايه؟ الجزء اللي ورا ده اللي بيغطي الكعبين في الحذاء، فالمسح جائز. وقال الاوزاعي يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. قال الاوزاعي كمان ايه؟ ده المحرم، طبعا تعرفين المحرم الواحد هيهل حج او بعمره، وطبعا الرجال بيلبس الخفين، والخفين دول لازم يكونوا مقطوعين، الكعب ما بيكونش متغطي، يلبس بقى حاجه مثلا شبشب او يلبس صابون، ما يكونش ايه؟ الكعب متغطي بحاجه، واخدين بالكم؟ يبقى هنا الاوزاعي قال ويمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، المحرم يحرم عليه ان هو يلبس ايه؟ الحذاء، لازم يكون الحته اللي من ورا دي مقطوعه، واخدين بالكم؟ طبعا قال ابن حزم كمان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخفين وانه مسح على الجوربين. طيب بيقول كمان اني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، يعني في الاحاديث الصحيحه، ان هو امر بالمسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومسح على الجوربين، احنا لسه واخدين الاحاديث اللي بتدل على كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حدود لهم، ما حددش، ما قالش ان لازم الجوربين يكونوا مغطيين محل الغسل من الفرد، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى هنا والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيغفل حاجه، لو في حاجه ليها شرط او مقيده بحاجه معينه كان اتكلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لان لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تاخير البيان عن وقت الحاجه. يبقى اذا كل ما يقع عليه اسم خف او جوره او نعل يجوز المسح عليه. إذن كل حاجة فيها في القدمين يجوز المسح عليها بلا قيد، إلا ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قيد بإيه يا بنات؟ لو تتذكروا احنا لسه قارئينها دلوقتي في حديث المغيرة بن شعبة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى عشان أمسح على حاجة أنا لابساها لازم أدخل، يعني ألبسها أو أدخلها في قدمي وأنا إيه؟ طاهرة، سواء وضوء أو غسل. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لأن المغيرة كان عايز إيه؟ ينزع الخفاف. قال له لا، دعهم سيبهم، أنا مدخل رجلي فيهم إيه؟ على طهارة. هو ده الشرط الوحيد اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم شروط أخرى. وده اللي ذهب إليه ابن حزم والأوزاعي، وده طبعا الحق في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد حد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل أمر، مش هينسى حاجة يقولها لنا التشريع، لأن لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو في كان بيان لهذه المسألة كان وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا بنات الجزئية دي؟ اه، ده الجمهور. آه مش الجمهور كمان، قلنا ايه؟ المذاهب الأربعة. يقول لك اتفقت المذاهب الأربعة على إن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساتر لمحل الفرد من الوسط، وهو الكعبين. هو الكعبين مع القدمين. وبيقول لك فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما. ده اللي ذهبوا اليه المذاهب الاربعه، وقلنا ان هم يعني قاسوا على الوضوء. وطبعا زي ما قلنا قياس فاسد. ده هنا قياس فاسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حد حدود، ما قيد، بل اطلق صلى الله عليه وسلم كل ما يلبس على القدمين يجوز المسح عليه بلا قيد، إلا من الواحد يدخله من طاهرتين. طيب، عندنا الحديث اللي بعد كده، ودي آخر حاجة نتكلم فيها، عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، شوف يا بنات، لو كان الدين بالرأي، كان بقى بالعقل كده والرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لأن أسفل الخف ده اللي أنت بتمشي عليه، يبقى هو اللي أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى الخف. وقد رأيت، شوف بقى علي رضي الله عنه بيقول إيه، قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. يبقى بنمسح على إيه؟ ظاهر الخف. وده اللي دل عليه إيه؟ الدليل. نتوقف لحد هنا، إن شاء الله المحاضرة القادمة هنكمل بقية المسح على الخفين. خدي بالك يا بنات، إحنا فاضل لنا تقريبا محاضرتين ونخلص المنهج اللي هنمتحن فيه. فيعني عايزه كده نبتدي نذاكر، نبتدي نشوف اذا كان في اسئله او اذا كان في حاجه واقفه معانا عشان نشرحها، عشان بعد كده نمتحن ان شاء الله تعالى. ماشي يا بنات، مرغوبه. وفاضل حوالي تقريبا محاضرتين لينتهي.